بابها وصرت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعدني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني فلا أجري بجور سيدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في شرح الشاطبية رحبوا معي بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه حياكم الله حياك الله أهلا بكم وبإخواني وأخواتي المشاهدين أهلا وسهلا مرحبا ما زلنا مشاهدي الأعزاء في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين وقد وصلنا إلى البيت 26 بعد 103 نبدأ بقراءة البيت الأول يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا نعم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وهذا البيت حقيقة قاعدة بذاته وهو ما يتعلق بالأليفات التي بين الراءين بين الراءين يعني قبلها راء وبعدها راء في هذه الحالة كما ذكر لنا في البيت أن أبا عمرو والكسائي يميلان الألف المتوسطة الواقعة بين الراءين بين الراءين مثل قوله تعالى إنك كتاب الأبرار طبعا هناك شرط أن تكون الراء الثانية متطرفة ومكسورة لا بد أن المتوسط واقع بين الرأين الثاني منهما متطرف مكسور هذا هذا معلوم يعني من واقع الحال الماضي ومن الأمثلة الواقعية التي كالأبراري لما أعطانا المثال المثال يغني عن المقال أيضا مثل دار القرار دار القرار كنا نعدهم من الأشرار الأشرار مثلا نعم هذه كلها حقيقة وهنا أود أن أشير إلى نقطة أنه إذا أمال الألف فإن يلزم من إمالة الألف إمالة الراء قبلها جميل يعني هذه نقطة إخواني أرجو أن ننتبه لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب كلا إن كتاب الأبرار أنا نقرأ بالفتح بهذا الشكل إذا أردت أن أميل الألف ستمال الراء التي قبلها تبعا لها لماذا؟ لأن الآن الألف لاحظوا أنه الألف في اللغة العربية لا تأتي إلا إثر فتح الإمالة هي إضجاع إضجاع الألف نحو الياء وإضجاع الفتحة نحو الكسرة فلما أضجعت الألف أضجع تابعها وهو الألف الفتحة التي قبلها على الراء لا على الراء فلذلك أضجعت الفتحة أنا يعني كما يقولون من باب يعني ما يسمى ب تسمية الشيء بما هو عليه نقول إمالة الراء وإمالة الفتحة إمالة فتحة الراء وللراء راء لأن الذي يمال هو قضية الفتح فأنا أميل الألف لا أفتح الفم بالألف وأميل الفتحة نحو الكسرة أجنح بها نحو الكسرة نحو الكسرة جميل فبصير كلا إن كتاب الأبراري أبرار ولذلك قللت الراء عفوا أميلت الفتحة ورققت الراء لاحظ عندي هنا ثلاث أعمال إمالة الفتحة نحو الكسرة ترقيق الراء وإمالة الألف نحو الياء جميل هذا إذا كان الألف بين راءين الثانية منهما متطرفة مكسورة كالأمثلة التي ذكرت حج رواته أبو عمرو والكسائي هم اللذان يميلان هذه الألف إمالة كبرى طبعا بعد ذلك قال والتقليل جادل فيصلة اللي هو ورش وحمزة يقللان هذه الألف التي بين الراءين يقللان الألف التي بين الراعين ورش وحمزة يقللانها. كالمثال الذي سنسمعه. اي نعم كما سنسمعه. وقتس قال ايش ايه هنا لاحظ ايش قال هنا ويضيع ذي نعم هذا في الذي في الحلقة الماضية نبهنا عليه صحيح جادل فيصل هنا نهاية البيت هذا عندما يقول وقتس لتنضل كأنه يقول زاحم بالذكاء لتفضل لتفضل يعني أنا أعطيك القاعدة وقس عليها. جميل جميل جميل. طيب نستمع إلى البيت الذي فيه إضجاع ذي الرأين وتقليلها لحمزة وورش. ما لها من قرير كنا نعدهم من الأشرير وتوفنا مع الأبرير ما لها من قرار كنا نعدهم من الأشرار وتوفنا مع الأبرار. جميل. طيب نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم رحمه الله تعالى كما هو أمامكم على الشاشة: وإضجاع أنصاري تميم وسارعوا نسارع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا يواري أواري في العقود بخلفه. يعني توقف عند هذا الشطر حتى يعني تكون كل مجموعة يعني وحدة قائمة بذاتها. نعم طيب الحقيقة من اللطائف التبيين أبيات الشاطبية تجزئة الأبيات بحسب المعنى. ولذلك كنا أحيانا نضع الشرطة المائلة عند نهاية المعنى كأن المعنى تم هنا. فلذلك أحيانا الآن لا نلاحظ أن مثلا قرأنا بيتين ونصف البيت لأنهما يتم المعنى في وسط يتم المعنى جميل. جميل. هنا الحقيقة في هذه الأبيات أخبر الناظم رحمه الله أن دوري الكسائي الذي رمز له بالتاء من تميم انفرد بإمالة الألف في الألفاظ التي ذكرها. جميل. وهي أنصاري من أنصاري إلى الله تتذكر الآن قبل قليل أنها ليست من قاعدة الراء المتطرفة صحيح. لأنها خالفت شرطا وهو يا شيخ أحمد هو أن الراء ليست مكسورة كسرا أصليا وإنما عارضا للمناسبة للمناسبة فهنا جاء دورها أخبر أن هنا إمالتها لدور الكسائي. جميل. دوري الكسائي انفرد بإمالتها ووردت طبعا في سورة آل عمران والصف أيضا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نسارع لهم في الخيرات أيضا. كلمة البارئ من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبارئكم أيضا فتوبوا إلى بارئكم وعند بارئكم وكلاهما في سورة البقرة أيضا. آذانهم حيث وقعت وآذانهم طغيانهم طبعا منلاحظ هنا آذانهم في عندنا ألفين من نبه أنه المقصود بها الألف الثانية اللي وليست بعد الأولى ليست الأولى. في أنا مرة بيقول إيه فكر أنه الإمالة الأولى هي الأولى هي لا نعم. الحقيقة آذينهم هكذا أيضا طغيانهم حيث ما وردت يسارعون أيضا في جميع المواضع. آذاننا أيضا في فصلت كذلك الألف اللي بعد الزال نعم وأيضا الجواري في مواضعها في الرحمن والشورى والتكوير. واختلف عنه في إمالة ألف يواري سوءة أخي هذه مختلف فيها نعم. يواري أواري في العقود بخلفه إذن هنا نقرأهما بالفتح والإمالة نقرأهما بالفتح والإمالة لدور الكسائي نعم. جميل جميل. وأما الباقية فالإمالة قولا واحدا الإمالة قولا واحدا فيما سبق. أما هنا لاحظ بخلفه يواري أواري في العقود بخلفه انصرفت إلى هذين اللفظين إلى هذين اللفظين يواري أواري نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق من الشيخ نزار. من أنصري إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نسارع لهم في الخيرات هو الله الخالق البارئ المصور فتوبوا إلى بارئكم فضربنا على آذانهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي آذاننا وقر ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. جميل. نتابع الشطر الثاني من البيت 29 بعد 123. يقول الناظم: ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه مشارب لامع وآنية فيها الأتاك لأعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفهم في الناس في الجر حصلا. نعم. هذا تكملة البيت والأبيات التي بعدها أيضا فيها كلمات فيها الخلاف كما سمعنا. ضعافا كلمة في قول الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم في سورة النساء. فيها إمالة الألف طبعا هنا الألف التي بعد العين طبعا ما فيها الألف واحدة لكن تنبيه لو وقف عليها بتصير الألف اللي بعد الفاء اللي هي مد العوض هذه لا هذه لا إمالة فيها فهي ضعيفا فلذلك الألف تمال وكما قلنا بالنسبة للفاء الفتحة التي قبل الألف أيضا تمال تبعا لها وأيضا هذا إمالتها وحرفان نمل آتيك آتيك يعني حرفان نمل مقصود وردت مرة ثانية الموضعان في سورة النمل قال أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وأنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه هاتان الكلمتان ضعافا وآتيك قرأ بالإمالة خلاد بخلاف عنه ذلك قال آتيك قولا بخلف ضممناه بلا خلاف اللي هو ضممناه هو خلف خلف عن قولا خلاد نعم جميل جميل يعني قولا بخلف ضممناه بلا خلاف جميل فصار في عندنا اللي هي فضق الضاد والقاف هما راويا حمزة فصارت يعني هي رواية حمزة قراءة حمزة لهاتين الكلمتين بالإمالة بخلف عن خلاد بخلف عن خلاد هذا الذي يتحصل من هذا مشارب لامع هنا طبعا يعني بنلاحظ هنا الكلمة التي بعدها كلمة مشارب هي في سورة ياسين ولهم فيها مشارب ومنافع أفلا يشكرون نعم. مشارب أيضا هنا لامع لمين مشارب لامع هنا إمالة هذه الكلمة لهشام عن ابن عامر الشامي وآنية في هل أتاك لأعدلة آنية هذه الكلمة الأخرى اللي هي في سورة الإنسان سورة الإنسان يقرأها بالإمالة من هشام أيضا الذي لأعدلة نعم أمال هشام أيضا الألف التي بعد العين من إما مع إمالة العين اللي هي إمالة الفتح اللي في كلمة طبعا لها طبعا عابدون في الموضعين ولا أنا عابد أيضا اللي موجودة في سورة الكافرون ثلاثة هنا أنبه حتى لا يتنبأ يظن الناس أنه كلمة الكافرون هنا سورة الكافرون صحيح سورة الكافرين قلنا قبل ذلك أن الكافرين بالياء هي التي تمال فقد يظن ظن ولذلك جعلها على الحكاية وفي الكافرون فتح الله عليه جميل أيوة في يعني في سورة الكافرون ولا أنا عابد مرة ثلاث مرات في سورة الكافرون ولذلك قيد هذه المواضع بهذه السورة الإخراج مثلا ونحن له عابدون هذه ليس فيها إمالة، ليس فيها إمالة، فلا إمالة فيها لأحد، لا لهشام ولا لغيره. نعم. نعم. وبعد ذلك أيضا ذكر أن خلف الرواة في إمالة الألف من لفظ الناس. المجرور في جميع القرآن ثابت عن مين؟ هو قال حصل، حصل عن أبي عمرو، ثابت عن أبي عمرو. ولذلك هم قالوا خلف الرواة أو خلف الناس عن أبي عمرو، على أساس أن الروايات عن أبي عمرو اختلفت فنسبوها إلى الناس. نعم. وظاهر هذا أن الحقيقة الخلاف ثابت عن أبي عمرو من الروايتين، من روايتي الدوري والسوسي وبالفتح والإمالة. الشيخ القاضي رحمه الله والمحققون في هذه المسألة يرون أن الإمالة هي للدوري عنه والفتح للسوسي قسمه. نعم. أن الإمالة للدوري والفتح للسوسي، فلا يقع للدوري من طريق النظم. أيوة. يعني الخلاف حرروه، فصلوا فيه، فصلوا فيه، فقالوا الإمالة في هذا الأمر للدوري والفتح للسوسي عن أبي عمرو البصري. إذن يعني الآن عندنا خلاف في عدة لفظات: ضعافا وخافوا، آتيك، ومشارب، آنية، عابدون في سورة الكافرون، عابدون وعابدون. نستمع إلى قبل ما تستمع، بس أريد لحظة من جنابكم إذا سمحت لي. في الأبيات السابقة أيضا على بمناسبة التحرير، تحريرات الحقيقة في مسألة الـ يواري وأواري، الموضعان وردا في سورة المائدة. نعم. أيضا المحققون يرون أن الخلاف الذي فيهما هو الحقيقة من غير طريق الحرز، كما نص على ذلك العلامة الشيخ القاضي رحمه الله. قال فروي عنه فيهما الفتح والإمالة، ولكن الصحيح، وهذه قراءة، هذه يعني هذا نصه الصحيح، الذي هو طريق النظم وأصله أو وأصله اللي هو التيسير. نعم. هو الفتح، أما الإمالة فليست من هذا الطريق فلا يقرأ بها، وهذا كلام محقق. إذا ليس هناك إمالة في لفظ واري ويواري على الصحيح، على الصحيح، على الصحيح. جميل جميل. يعني هو من زيادة، كما يقولون، من الزيادات التي لا يقرأ بها، والله تعالى أعلم. جميل جميل. طيب نستمع إلى تطبيق في هذه الخلافات من الشيخ نزار. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، تسقى من عين آنية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. جميل. نستمع إلى البيتين الأخيرين في هذه الحلقة. يقول النظم رحمه الله تعالى: حمارك والمحراب إكراههن، والحمار وفي الإكرام عمران مثلا، وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب، فاعمل لتعمل، فاعلم، فاعلم لتعمل. نعم. طيب هذان البيتان أيضا الحقيقة هما من اختصاصات ابن ذكوان رحمه الله. يقول أنه ورد عن ابن ذكوان، ابن ذكوان ذكرونا يا أخواني راوي من ابن ذكوان؟ هشام ابن ذكوان عن من؟ ابن عامر، عن ابن عامر الشامي رحم الله الجميع. نعم. فابن ذكوان عن ابن عامر الشامي ذكر له هنا إمالة الألف في الكلمات التي ذكرها في مالك، أي بخلاف عنه، لأنه قال وكل بخلف لابن ذكوان، وكل بخلف لابن ذكوان، هذا دلالة على أنه ورد فيها الفتح والإمالة. بسألك يا شيخ أحمد قبل ما نتكلم، إذا قلنا له فيها الفتح والإمالة، ما المقدم أداء؟ الإمالة، الإمالة مقدمة على الفتح، على الفتح، هذا منهج القراء. ولا الفتح مقدم؟ والله شيخ العلم عندكم. الفتح مقدم دائما على الإمالة. أي موضع يكون فيه خلاف بين أي موضع بين الفتح والإمالة أو بين الفتح والتقليل، فالفتح مقدم على الإمالة أو التقليل. هذه فائدة. نعم. هذه فائدة. هذه لابد أن يعلمها الإخوة، وهذا ما قرأنا به. أيضا مثلا سكون الميم أو الصلة، سكون مقدم على الصلة. عند قالون. عند قالون. عند من؟ عند قالون أو ابن كثير مثلا. عند قالون. نعم. قالون عندهم خلاف. نعم. إذا نرجع إلى موضوعنا في هذا هذين البيتين، ورد هنا الإمالة في حمارك، حميرك، وهذا أيضا ننتبه إلى أنه إذا أملنا الألف أملنا الفتحة التي قبلها، وهذا لا نريد أن يعني يغيب عن بالنا في قوله تعالى وانظر إلى حميرك، وأيضا كمثل الحمير، كمثل الحمير يحمل أسفارا، وأيضا في قوله تعالى في المحراب المحراب محريبي. نعم. أيضا في قوله تسور المحراب من بعد إكراههن غفور رحيم، أيضا الإكرام للجلال والإكرام، عمران في قوله تعالى امرأة عمران، أيضا في التحريم. فهذا كله مروي عن هذه الكلمات الفتح والإمالة، وثبتت عنه الإمالة قولا واحدا في لفظ المحراب، في لفظ حالة جره المحراب المجرور، وهذا وقائم يصلي في المحراب، في المحراب، هذه فيها الإمالة قولا واحدا عن ابن إذا دكان. كانت غير مجرورة فتتبع بالكلمات التي فيها خلاف. وورد أيضا في المجرور فخرج على قومه من المحراب. فإذا كانت مجرورة المحراب المجرورة الباء ففيها الإمالة لابن ذكوان قولا واحدا، أما إذا كانت غير مجرورة ففيها الخلاف مع الكلمات الأخرى. جميل. هذا هو فحوى البيت الذي أو البيتين اللذين بين أيدينا، والله تعالى أعلم. طيب نستمع إلى التطبيق لهذين البيتين. وانظر إلى حمارك، إلى حميرك، كمثل الحمار، كمثل الحمير إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران فإن الله من بعد إكراههن، من بعد إكراههن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب إذ تسور المحراب، المحراب وهو قائم يصلي في المحراب، فخرج على قومه من المحراب. على الشيخ نزار جزاه الله خيرا قدم الفتحة على الإمالة، لو لم يفعل ذلك لا يعني لمناه عليه، ولكنه ما شاء الله تعالى يعني أتى بها على أصولها وقواعدها. الحمد لله. الحمد لله. أسئلة هذه الحلقة قبل أن نختم. الحقيقة في هذه الحلقة السؤال عندي إضجاع إذا نعم. السؤال الأول عدد الكلمات التي يميلها الدوري عن الكسائي الذي انفرد بإمالتها الدوري عن الكسائي كما نص على ذلك الإمام الشاطبي. السؤال الثاني كلمة يواري وأواري ورد فيها الفتح والإمالة عن الدوري، حرر هذا الخلاف وما المقروء به في الشاطبي، في طريق الشاطبية، حرر هذا الخلاف. السؤال فيه فخ. اي نعم نعم. افتح الله عليك. السؤال الثالث، السؤال الثالث ما مذهب القراء في إمالة ضعافا وآتيك في سورة النمل، وضح مذاهب القراء في إمالة هذين اللفظين. السؤال الثالث من يميل من القراء لفظة مشارب. جميل. السؤال الرابع ما الكلمات التي وقع فيها الخلاف بين الفتح والإمالة لابن ذكوان؟ وما الكلمة التي لا خلاف له في إمالتها؟ والله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. شيخي عزاء، هناك قواعد مهمة متعلقة في بالإمالة سيذكرها الناظم في الحلقة القادمة بإذن الله، فتابعونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفآها أخا يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقيلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانا.